يقول إن آجي أصلي بفكر في حاجة تانية وبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا بأس بذلك. ففي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن شيطانا يتفلت إليه في صلاته فيشغله حتى لا يدري كم صلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أتاك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل عن يسارك. طبعا هنا التفل ليس بصق، ولكن هو مجرد إحداث صوت برذاذ، يعني كأن قلت هكذا، بس أدري كنت سمعتها ولا لا، لكن هو التفل ليس فيه رذاذ خارج أو بصاق أو نحو ذلك. وطبعا عن اليسار، إذا كان على يساره المصلي أو نحو هذا يجعل التفل في كتفه الأيسر ولا يؤذي من بجواره.